بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ثالث المواقف كان يوم هجرته عليه الصلاة والسلام، يوم أن دخل المدينة، دخلها فأنار منها كل شيء، الصبية، النساء، الولدان على أسطح البيوت، ورسول الله على ناقته وهم يقولون الله أكبر هذا رسول الله، الله أكبر هذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نزل أول ما نزل في قباء، ولم يكن الناس يومئذ قد اجتمعوا ليستقبلوه لأنه دخلها فجأة، فمكث في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، مضى صلى الله عليه وسلم إلى حيث مكان مسجده قبل أن يعرف المكان. في تلك الأوقات كان الناس على الدور يرحبون به، والأوس والخزرج يومئذ قبائل وبيوتات تسكن المدينة، فكلما مر على ملأ يقولون هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى العز والمنعة يا رسول الله، وهو يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. لما قال هذا؟ حتى لا يفرق بين الأوس والخزرج من أول يوم دخل فيه المدينة، فلو قبل ضيافة الخزرج لقال الأوس مال لهم من أول يوم، ولو قبل ضيافة الأوس لقال الخزرج مثلها. إن العاقل الذي يريد أن يكون إماما في الناس يجمع لا يفرق، القلوب تقبل عليه إذا رأت أنه لا يريد منها أن تتنافر، وهذا من أعظم القيم الأخلاقية التي ورثت عنه صلوات الله وسلامه عليه. بل قبل ذلك، قبل أن يدخل المدينة، نزل في قباء عند بني عمرو بن عوف، ثم في يوم الجمعة قبل الزوال بلحظات انبعثت به راحلته، ثم مضى غير بعيد، ثم بركت به الناقة وصلى بهم الجمعة، وكان بإمكانه أن يصلي الجمعة في مسجد قباء ثم تنبعث به الراحلة مرة واحدة، لكنه كما أكرم بني عمرو بن عوف أراد عليه الصلاة والسلام أن لا يثير حفيظة أبناء عمومتهم، فصلى الجمعة في بني سالم بن عوف وهم أبناء عمومة، حتى إذا قال بنو عمرو إن رسول الله مكث عندنا خمسة أيام قال أبناء عمومتهم وإن رسول الله صلى عندنا الجمعة. فمن يريد أن يرث علم محمد صلى الله عليه وسلم فليجعل الأعراق وليجعل الجنسيات وليجعل كل شيء فيه تفرقة خلف ظهره، وليقبل على الناس بقلبه ويتقي الله في أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه.